وأخيرا رسالة ميم ميم عين زاي سوداني مقيم بليبيا. عرضت هذه جميعا على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فشكر الله له إجاباته. وشكرا لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل بخيت الدوسري من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.